راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات والطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا الدرس من مادة التفسير، وهو آخر درس في هذا الفصل الدراسي في أكاديمية زاد. وسننهي بمشيئة الله تعالى الحديث عن سورة الليل وسورة الضحى. وكنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن الأقسام المتقابلة، الأيمان يعني المتقابلة في سورة الليل، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. الليل في مقابلة النهار، وقسم بالزمان الذي هو مستودع أعمال العباد، الليل والنهار، ففيها موعظة. وأيضا منة الله على خلقه بخلق الليل سكنا والنهار لتبتغوا من فضله، ففي القسمين موعظة وتذكير بالنعمة لنشكر. وما خلق الذكر والأنثى، والذي خلق الذكر والأنثى، أو وما بمعنى وخلق الذكر والأنثى، ما هو جواب القسم؟ إن سعيكم لشتى. وقفنا هنا، إن سعيكم متفاوت، منكم كافر، منكم مؤمن، منكم مطيع، منكم عاصي، منكم من يفعل الخير، منكم من يفعل الشر، أعمال الناس مختلفة، فساع في فكاك نفسه وساع في عطبها. كل الناس يغدو، كل الناس يغدو، يقومون يذهبون ينتشرون في أعمالهم. قال كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. يعني كل إنسان يسعى بنفسه، فمنهم من يبيعها لله بطاعته ويكون يسعى في إنجائها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى فيوبقها ويهلكها. ثم بين تعالى اختلاف سعي العاملين واختلاف جزائهم بالتالي، وما سيترتب على اختلاف السعي من اختلاف الجزاء بالثواب أو العقاب. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. طيب، أعطى لله وجاد في سبيله وابتغاء وجهه، واتقى ربه، وصدق بالحسنى، آمن، وسيأتي تفسيره، فسنيسره لليسرى. ما هو التيسير لليسرى؟ نسهل عليه أمره، نرشد لأسباب الخير والصلاح، نسهل عليه فعل الطاعة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نجعل أبواب الخير مفتوحة له. ما يلاحظ الواحد أحيانا أنه مثلا إذا مثل أقبل على الله وقرأ الأذكار وصدق في الدعاء، إن الله ييسر له أشياء، يفتح له أشياء، يفتح له أشياء من الخير، ييسر له يتيما يكفله، ومسكينا يطعمه، وملهوفا يغيثه، وجاهلا يعلمه، ويعني تتيسر له أمور من الخير كثيرة، ييسر له شيخ يتعلم منه، ودرسا يحضره، وخيرا يشترك فيه، فسنيسره لليسرى، لأنه أتى بأسباب التيسير، يعني أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ولذلك الله كريم، ما ما ما في واحد يجاهد نفسه لي يعني يطيع الله فالله ينكسه ولا يرد على عقبيه ولا يضله، أبدا أبدا. قال بعض السلف: من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها. ذكر الله تعالى للتيسير لليسرى، يعني لو واحد قال والله أنا أحبيت يعني هذا المعنى، حبيت المعنى هذا أنه يعني الله يسر لي لليسرى، يسر لي شيخا أتعلم منه وأخا صالحا وأخي يقوي إيماني، ويسر لي يعني أشياء أشترك فيها مع إخواني في الله من البر والتقوى، ويسر لي يعني أبواب أجر يتيما أكفله ومسكينا أطعمه وجاهلا أعلمه ومدعوا أدعوه، ويسر لي الفهم في التفسير والحديث والفقه، وأنا هذا حبي أنا أحب هذا، كيف أحصل عليه؟ كيف أصل إليه؟ كيف أحققه؟ خذ الجواب بثلاثة أسباب. فأما من أعطى، لاحظ أنه حذف مفعول الفعل، أعطى إيش؟ غير مذكور، أعطى مفعول به ما في، في فعل فاعل أعطى. فأما من أعطى، طيب لماذا حذف المفعول؟ لإرادة التعميم، أعطى علما، أعطى مالا، أعطى برا، أعطى بشاشة وابتسامة، يعني أعطى، أعطى ما أوجب عليه الله من إقامة الصلوات، أعطى الزكاة المفروضة، أعطى أنواع الإحسان والنفع بماله ولسانه وبدنه. الثاني التقوى، فعل الأوامر واجتناب النواهي. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إذن هذه من أسباب التيسير أيضا للأمور المتقدمة الطيبة. السبب الثالث التصديق بالحسنة، هنا أهمية العقيدة الصحيحة والتصديق الذي ليس فيه شك، يقين يقين. طيب ما هي الحسنة؟ فسروها بلا إله إلا الله، توحيد، وهذا يستلزم اعتقادا، يستلزم اعتقادا ويقينا. وفسرت بالجنة أيضا، هذا معناه أنه اعتقد بالجنة اعتقادا يقينيا جعله يتحفز في العمل لأجلها. إذا الواحد ما هو معتقد بالشيء ولا مصدق به، كيف سيتحمس له؟ كيف سيعمل له؟ وفسرت يعني صدق بالحسنى الخلف على النفقة والصدقة، فأيقن أن الله سيخلف عليه إذا أعطاه، فزاد في الإعطاء. هذه الآية، هذه الثلاث هي أسباب التيسير للحسنى، أسباب التيسير لليسرى، هي أسباب التيسير لليسرى. وإذا لاحظناها نجد أنها فعل المأمور واجتناب المحظور والتصديق بالخبر المأثور عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعطى جميع ما أمر به من قول وعمل ونية، واتقى جميع ما نهي عنه من كفر وفسوق وعصيان، وصدق بالحسنى بتوحيد الله والجزاء. من جمع هذه الأمور الثلاثة حصل له التيسير، نسأل الله أن يجعلنا من أهل ذلك. ثم قال تعالى في المقابل: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهذا بيان حال الفريق الثاني الذي بخل بماله عما أوجبه الله واستغنى عن شرع ربه وكذب بما أوجب الله عليه. وأما من بخل وظن فلم يبذل خيرا وترك الإنفاق الواجب والمستحب ولم تطب نفسه ولم تسمح بأداء ما أوجب الله عليه، واستغنى عن ربه وعن ثواب ربه، فلم يرغب في شرع ربه وترك عبوديته ولم يرى نفسه مفتقرة إلى ربه، استغنى بماله، بطر، طغى، أن رآه استغنى. قال تعالى: وكذب بالحسنى، يعني بما أوجب الله على العباد التصديق به، فسنيسره للعسرة، الحالة العسرة والخصال الذميمة سنيسره لفعل المعاصي وأنواع الشرور، ونعسر عليه أسباب الخير والصلاح، ونغلق دونه أبوابها فلا يستطيع أن يأتيها، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذا عقاب. الله يجازي من قصد الخير بالتوفيق له، ومن قصد الشر بالخذلان وعدم التوفيق للخير. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاء. إذن إذا عملنا الخير وأردنا الخير ونوينا الخير الله يوفقنا للخير، ومن عمل للشر وأراد الشر وابتغى الشر سوف ييسر للشر ويعسر عليه الخير. في الحديث: ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والحديث رواه البخاري ومسلم. ثم إنه تعالى ذكر في الذي بخل بماله هذا أنه سيكون وبالا عليه، فقال: وما يغني عنه ماله إذا تردى، إذا هلك مات ماذا ينفع ماله الذي بخل به، إذا هوى في جهنم. هذا الاستفهام وما يغني عنه ماله إذا تردى استفهام إنكاري توبيخي، فلا شيء يغني عنه ماله إذا هلك وقع في جهنم. وقال عز وجل: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، سيأتي يوم القيامة ما معه مال. قال تعالى: ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، وحده لا مال ولا خدم ولا حشم. سبحان الله، هذه الآية العظيمة في قضية أن الواحد كيف إذا أراد الشر فإن الله يفتح له باب الشر. يصير عنده، يعني يقول واحد من الشباب يقول: أنا ما أروح للسوق إلا أجد امرأة وأزني أذهب معها في الفاحشة، دائما إذا رحت أحصل. أيوة، إذا رحت تحصل إيش معناها؟ فسنيسره للعسرة. هذه كل واحد يجد المعاصي مسهلة عنده يراجع نفسه. نسأل الله السلامة والعافية. بعد قليل إن شاء الله سنتابع معكم تفسير هذه السورة. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. كثيرة هي تلك المجالات التي يمكن للمرأة أن تظهر فيها مهارتها وتثبت فيها جدارتها، وتاريخنا الإسلامي حافل بمجموعة كبيرة من النساء بلغن غاية عظمى وأثبتن جدارتهن في كثير من الجوانب التي تناسب المرأة وطبيعتها، فيمكن للمرأة أن تشارك المجتمع وتتفاعل معه ويصل أثرها عالميا دون إخلال بضوابط الشرع وميزان العفاف، وذلك عبر مجالات كثيرة تناسبها وتتفق مع طبيعتها، كتدريس الفتيات وتدريب الممرضات ومعالجة النساء ومداواتهن. ويمكن أن تشارك بقوة في طلب العلم وتدريسه والدعوة إلى الله تعالى من خلال المنتديات والمواقع الإلكترونية الخاصة بالنساء، كما يمكنها أن تسهم في الكتابات الأدبية المثمرة كالشعر والقصة والمقالة، فتعالج بعض الأفكار الخاطئة وتتصدى لبعض الظواهر الاجتماعية السلبية، فتثبت بذلك كفاءة لا مثيل لها. هذا كله فضلا عن المجال الذي يمكنها أن تثبت فيه جدارتها دون منافس، وهو القيام بحقوق زوجها وتربية ورعاية أبنائها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونتابع في تفسير سورة الليل، ووصلنا إلى قوله تعالى: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. لما كان ابتغاء اليسرى يحتاج إلى معرفة وعلم، كيف نعرف الخير؟ كيف نعرف أن هذا يرضي الله؟ كيف نعرف عبادة الله ما هي؟ ما أنواع العبادة؟ كيف صفات العبادة؟ عدد ركعات الصلوات؟ ما هي الزكاة؟ كم الواجب؟ كم المقدار؟ في أي شيء؟ الصيام من وأوقات الشروط العبادات؟ لما قال فسنيسر لليسرى هنا ويسر العسرى هنا، قال: إن علينا للهدى، علينا بيان طريق الهدى من طريق الضلال، على الله قصد السبيل، على الله بيان الحق من الباطل، والطاعة من المعصية، والحلال من الحرام. وإن لنا للآخرة والأولى، ملكا وتصرفا وثوابا، ما لله فيها شريك، الدنيا والآخرة كلها ملك له، يعطي من يشاء ويحرم من يشاء في الدنيا وفي الآخرة، يوفق من يشاء ويخذل من يشاء سبحانه. وهذا يعني هذه الآية ماذا تفيد في نفوسنا؟ إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فارغبوا إليه يا أيها الناس وادعوه أن ييسر لكم اليسرى وأن يصرفكم عن العسرة وأن يهديكم سبيل الخير وأن يجعلكم ممن أنعم عليهم في الدنيا والآخرة. ولما كان ذكر اليسرى والعسرى يحتاج إلى موعظة حتى ينصرف الناس إلى اليسرى ويتركوا العسرى، يحتاج إلى شيء يأتي ليحملهم على ذلك ويصرفهم إليه، يعني أمر يرجونه ويخافونه. قال تعالى: فأنذرتكم نارا، هذا للتخويف، ثم سيذكر ما للأتقى في الترغيب. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. فحذرهم من نار تتوهج وتتوقد وتتغيظ، تكاد تميز من الغيظ. احذروا عقوبة الله، واحذروا النار المحرقة، واحذروا أسباب التي توردكم النار من الكفر والعصيان والفسوق والشر، لا يجد صلاها وحرها إلا الأشقى، لا يصلاها. الصلة الأشقى الشقي في علم الله، الشقي هذا الذي سيدخلها دخولا يحيط به من جميع جوانبه. طيب، فسره، والقرآن يفسر بعضه بعضا. من هو الأشقى؟ قال: الذي كذب، كذب الله، كذب رسوله صلى الله عليه وسلم، كذب بكتابه، وتولى، أعرض عن الإيمان وعن الطاعة وعن الاستجابة وعن فعل ما أمر الله به، كذب بقلبه وعصى بجوارحه. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله، رواه أحمد وحديث صحيح. طيب، لما ذكر الأشقى، هذه طريقة القرآن في المتقابلات لتتضح الأمور وبضدها تتميز الأشياء. لما ذكر الأشقى ذكر الأتقى، لما ذكر عقوبة الأشقى ذكر جزاء الأتقى ونعيمه. قال: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى. قالوا: نزلت في أبي بكر الصديق، وهي منقبة عظيمة له، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكل واحد أتقى فهو داخل في هذه الآيات، ويناله الثواب والجزاء من الله سبحانه وتعالى. هذا الأتقى ينفق ويعطي لا رياء ولا سمعة لله، يزكي نفسه بالطاعات والعبادات والصدقات، يبتغي وجه ربه طمعا في الجنة وخوفا من النار. ولذلك كان جزاؤه أن الله سيرضى عنه ويرضيه، ولذلك قال ولسوف يرضى بالجزاء في الجنة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يستحق الوصف بالأتقى فعلا، ولذلك فإنه ومن سار على خطاه ونهجه وطريقه وسبيله وسبيل النبي صلى الله عليه وسلم الذي علم الأمة جميعا، يؤتي ماله يتزكى. إذن ينفق المال لتزكية نفسه، هذا ما هو جزاؤه. وما لأحد عنده من نعمة تجزى ما يرجو شيء من البشر، لا يعطي لينال جزاء أو شكورا من أحد إلا الله. لاحظوا الآية، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني في عطائه وبذله لا ينتظر شيئا من أحد ولا من بشر إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إذن عطاؤه يؤتي ماله يتزكى ابتغاء وجه الله، وجه ربه الأعلى. الأعلى صفة للرب عز وجل، والوجه صفة عظيمة لله. من الذي يكافئ الأتقى؟ الأعلى. والأتقى يعمل لوجه من؟ الأعلى سبحانه. شو لاحظوا البلاغة في السورة، الأشقى يقابله الأتقى يجازيهم الأعلى سبحانه، وقوله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، ستكون عاقبة هذا الشخص الرضا، يرضى الله عنه ويرضيه، يرضى الله عنه ويرضيه. بهذا نكون قد أتممنا تفسير هذه السورة العظيمة، وننتقل بإذن الله تعالى بعد الفاصل إلى تفسير سورة الضحى. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. به تنكشف الكربات وتستنزل البركات وتستجلب الرحمات، إنه الدعاء مخ العبادة وباب الخير والسعادة. وللدعاء آداب منها توحيد الله تعالى والإخلاص له في الدعاء، إطابة المأكل والملبس، استقبال القبلة ورفع اليدين، حضور القلب مع اليقين في الإجابة، الثناء على الله تعالى قبل الدعاء بما هو أهله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، الإكثار من المسألة والإلحاح فيها، إخفاء الدعاء وعدم الجهر به، الجزم في الدعاء وقوة اليقين، عدم استعجال الإجابة. ومن الأمور المعينة على إجابة الدعاء تحري الأوقات والأماكن الفاضلة والأحوال المناسبة. فمن الأوقات الفاضلة وقت السحر، الثلث الأخير من الليل، آخر ساعة من يوم الجمعة، وقت نزول المطر عند سماع الأذان وبين الأذان والإقامة. ومن الأماكن الفاضلة المساجد عموما والمسجد الحرام خصوصا. ومن الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء دعوة المظلوم، دعوة المسافر، دعوة الصائم، دعوة المضطر، دعوة الوالد لولده، ودعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات والطلاب والطالبات في سورة الضحى مكية إجماعا. عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم، يعني ما قام قيام الليل المعتاد ليلتين أو ثلاثا، هذا في مكة. فجاءت امرأة يعني من المشركين، وكانوا طبعا جيرانه يسمعون إذا قام، فقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطان قد تركك، لم أره قريبك منذ ليلتين أو ثلاثة. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هذه المرأة على ما قيل هي الملعونة، أم جميل بنت حرب، امرأة أبي لهب، حمالة الحطب في النار. وذكر هذا البغوي بن كثير وفتح ابن حجر فتح الباري وغيرهم. السورة مفتتحة بقسم أيضا، وقسم متعلق بالزمان أيضا، والضحى جزء من الزمان، والضحى والليل إذا سجى، وفي تقابل الضحى في النهار والليل المظلم، فهي تشبه ماذا في القسم السورة التي قبلها: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. لكن هنا قدم إيش؟ الضحى الذي في النهار، وأتبع بالقسم بالليل، فقسمان وجواب قسم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قسم تعزيزي، تعزيزي يعني تعزيز للنبي صلى الله عليه وسلم، تقوي لنفسه، بيان الله لا يتخلى عنه. فأقسم الله بالضحى، والمراد به النهار كله كما قال بعض المفسرين، لأن ضياء النهار ينتشر بالضحى، وقابله بالليل، وأقسم بالليل إذا سجى يعني امتد وطال وسكن بأهله وثبت وغطى، والتسجية التغطية. أقسم تعالى بالضحى والليل إذا سجى على مكانة نبي صلى الله عليه وسلم عنده ومحبته له واعتنائه به: ما ودعك ربك وما قلى. ورد على مزاعم المشركين أن الوحي انقطع وأن ربه تخلى عنه. وعندما يعني هذه نحن نشعر فيها بمكانة النبي عليه الصلاة والسلام عند ربه، أنه أقسم قسمين عظيمين من أجل نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا يعطينا أن الداعي إلى الله ينبغي تعزيزه وتقوية نفسه، لأنه يعاني من معرضين وصادين ومكذبين وشاتمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ولا تركك ولا أهملك، بل يعتني بك ويرعاك ويربيك ويعلي درجتك ويزودك بالوحي وينزل عليك الحكمة ويؤتيك إياها. ما ودعك ربك، ما تركك، وما قلى، ما قلاك، ما أبغضك، ما كرهك أبدا، كما يقول الكفار كذابون. ونفي وما قلى، النفي هذا يدل على إثبات العكس، وهو المحبة لله عز، محبة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. هل هناك مناسبة بين الضحى وذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو قال واحد مثلا: الضحى في انبثاق نور الشمس، وما ودعك، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في انبثاق نور النبوة، والضحى النهار الذي يزيل الليل، كذلك بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أزالت دياجير الظلمات، ظلمات الجاهلية. الليل هذا هو الذي كان يقوم فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان المشركون يسمعون بعض تلاوته للقرآن بيوتهم قريبا من بيته، ولما ما قام ليلتين أو ثلاثة قالوا ارتحنا، تركه ربه قلا. فكرة شيطانية، الشيطان أوحى بذلك لهذه المرأة الكافرة، قالت الكلام وجاء الرد من الله عز وجل. طيب، ما ودعك ربك، ما قال وما قلاك، قال وما قلا. لماذا؟ قالوا حذفت الكاف اكتفاء بالكاف الأولى، ما ودعك ربك وما قلا، مثل قول الله عز وجل والذاكرين الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يعني والذاكرات الله. فاكتفى بذكر لفظ الجلالة في القسم الأول. ليه؟ والثاني مفهوم. وقيل إن الحذف هنا يعني قلاك، حذف الكاف، فائدتها الإطلاق. ما قلا لا أنت ولا أحدا من أصحابك ولا أحدا ممن أحبك إلى يوم القيامة. ففيها بشارة لنا إذا أحببنا النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله ما يتخلى عنا ولا يبغضنا. وقد قال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. ما ودعك ربك وما قلا لا أنت ولا من يتبعك ويحبك. وللآخرة خير لك من الأولى، يعني لما كان الدنيا هذه فيها ما فيها وفيها من إيذاء الكفار، وهذا نموذج مثال، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة في فقر وشدة واضطهاد واستضعاف، الله قال له وللآخرة خير لك من الأولى. إن كنت الآن في شدة وفي حصار، حاصروه في الشعب، ضيقوا عليه، جوعوه، إن كنت الآن في هذا العوز فإن الآخرة فيها الغنى العظيم. وللآخرة خير لك من الأولى، ما أعد الله لك فيها خير لك من هذه الدنيا وما فيها، فلا تحزن إذا فاتك منها شيء، لا تحزن إذا ضيقت وحوصرت فيها. ولسوف يعطيك ربك فترضى، سيعطيك في الدنيا من الوحي والنعيم النفسي ومن الصحابة المؤازرين ومن انتشار دينك، سيعطيك. وفي الآخرة سيعطيك الكوثر ويعطيك المنزلة العالية الوسيلة حتى ترضى، وحتى يوم القيامة سيعطيك ما يرضيك حتى في أمتك. سيأتي أتباعك الكثيرون وسيجعلك في المقام المحمود في الشفاعة والكرامة. جاء في الحديث أن الله تعالى قال لجبريل عليه السلام يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، رواه مسلم. ولذلك ورد في الحديث أيضا ثلثاء أهل الجنة من هذه الأمة، ثلثاء أهل الجنة من هذه الأمة سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، وسيبلغ ملكهم ما بلغ الليل والنهار، ولا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخل الله هذا الدين. وللآخرة خير لك من الأولى ممكن أيضا تعني آخر أمرك سيكون أتم من أوله، بمعنى أنت في الدنيا آخر أمرك سيكون نصرا مؤزرا، ونفتح لك البلاد ويهتدي على يديك العباد ويأتون مذعنين، وسيفتح الله له مكة وسوف ينتصر. وللآخرة يعني آخر أمرك حتى في الدنيا وليس فقط في الآخرة. ثم هو يترقى عليه الصلاة والسلام في الدرج المعالي والطاعات والحسنات، ويمكن الله له دينه وينصر على أعدائه ويسدد أحواله. ولذلك يعني لما مات عليه الصلاة والسلام وصل إلى حال لم يصل إليه الأولون ولا الآخرون، حتى في الفضائل والنعم وقرة العين وسرور القلب والمنزلة عند الله. ولسوف يعطيك ربك فترضى. شوف هذا يعني كما قال بعض المفسرين لا يمكن التعبير عن هذا المعنى بغير هذه العبارة الجامعة الشاملة. يعطيك يعني من كل خير حتى ترضى. طبعا وللآخرة خير لك من الأولى، الخطاب له عليه الصلاة والسلام، والموعظة لنا أيضا حتى نعمل لأجل الآخرة. والمغبون من عمل للدنيا ويسعى للدنيا والآخرة لا يعطيها إلا النزر اليسير، والكفر لا يعطون شيئا على الإطلاق. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال ابن القيم رحمه الله: لذة الآخرة أعظم وأدوم، ولذة الدنيا أصغر وأقصر. والمعول على ماذا؟ على الإيمان واليقين. مالك الدينار يقول: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى، لكان الواجب أن يؤثر، لكان الواجب على الإنسان يعني أن يؤثر خزفا يبقى على ذهب يفنى، فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى؟ ثم ذكر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بشواهد تؤكد أنه ما قلاه وأنه معه. ما هي؟ ألم يجدك يتيما فآوى، فعدد بعض نعمه عليه على عبده، وفيها منة، وفيها يعني تأكيد لمعنى أنه ما تخلى عنه بل هو معه. ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك لا أم لك ولا أب فجعل لك مأوى تأوي إليه، وضمك إلى عمك أبي طالب الذي كفاك كفلك، ولم يزل ربك يحوطك وينصرك ويرفع من قدرك، وزوجك من خديجة هذه المصونة العفيفة السابقة إلى الإسلام، نحبها والله العظيم رضي الله عنها. يعني ماذا فعلت لنبينا عليه الصلاة والسلام من أنواع المعروف والدعم النفسي والمالي، وخدمت وكفت عنه الأذى، ولك لها بيت من قصب في الجنة لآلئ لا وصف فيه ولا نصب. وأيدك تعالى بنصر والمؤمنين. ألم يجدك يتيما فآوى، وهي لك جيوشا بعد ذلك. لكن في مكة آواك بمن يكفلك، ما ضعت وعشت عزيزا كريما حتى عرفك قومك بالصدق والأمانة، فكبرت وثم صرت شابا، ثم بلغت الكمال في الأربعين فأتاك الله الوحي ووجدك ضالا فهدى، أوحى إليك، وجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان فعلمك ما لم تكن تعلم، وإن كنت من قبلي لمن الغافلين كما قال الله، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إذن هذا معنى قوله: ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فقيرا فأغناك. طبعا في مكة أغناه بعمه أبي طالب وبزوجة خديجة، أغناه ولا لا؟ لكن بعد ذلك في المدينة إذا قرأت السورة يكون لها معنى طعم آخر، أغناه بما فتح الله عليه من البلدان والغنائم، وفتح له مكة، وجمعت له الأموال من الجزيرة، وسيقت الجزية، وسيقت الزكاة، وسيقت إليه، وكان يقسمها عليه الصلاة والسلام كما أمره الله. الذي وجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، لن يتخلى عنك ولن يتركك. أرأيت نعمه هذه عليك؟ اليتم الضعف آواك، اليتيم ينكسر، فقوى الله نفسه وجبر يتمه بما هيأ له، ووجدك عائلا فأغنى، شوف لاحظ المقابلة، لما كنت يتيما فآواك، فأما اليتيم فلا تقهر، ولما كنت عائلا فقيرا فأغناك، وأما السائل فلا تنهر. يعني مقابلة النعمة بالشكر، هكذا يجب أن يكون. حقيقة ترتيب الآيات في السورة فيه بلاغة عظيمة. وأما بنعمة ربك فحدث، فإذا حث الله على إكرام اليتيم طبعا للنبي عليه الصلاة والسلام ولنا أيضا، ونهاه عن نهر السائل. ما يجي واحد فقير سائل مسكين ضعيف مكسور النفس بفقره فتنهره وتقسو عليه وتطرده وتزجره، لا تنهر السائل. طبعا هذا ما يشمل المحتالين النصابين الذين يأتون اليوم يمدون أيديهم وهم في غنى عصابات، لا، السائل الحقيقي. فأما اليتيم فلا تقهر، القهر الإذلال والغلبة، وأما السائل فلا تنهر، النهر الزجر، إليك عني الطرد، كما كنت يتيما فآواك الله فلا تقهر اليتيم وتلطف به وأحسن إليه، وكما كنت عائلا فقيرا فأغناك الله فلا تطرد السائل، وأعطه مما عندك مما تيسر. ويستفاد من النهي، ويستفاد من الآيات هذه في النهي عن القهر والنهر، النهي عما هو أشد منهما كالشتم والضرب والاستيلاء على مال اليتيم. قال قتادة: كل اليتيم كالأب الرحيم، ورد المسكين برحمة ولين، حتى لو رددته برحمة ولين. طيب، ما هو الجامع المشترك بين اليتيم والسائل؟ كلاهما ضعفاء. طيب، السائل هذا يا ترى ممكن يكون أعم من سائل المال؟ وأما السائلة، سائل العلم مثلا، ممكن، سائل الشفاعة، ممكن. أي واحد يسأل شيئا مباحا ثم قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأما بنعمة ربك فحدث. طيب، نعمة ربك هذه تشمل النعم الدينية والدنيوية، فما معنى؟ مو معنى الواحد يتباهى ويعدد نعم، يقول عندي بستان وعندي سيارات وعندي أموال وعندي أرصدة وعندي، لا لا، قل: كنت فقيرا فأغناني الله، أنا كنت صغيرا، كنت يتيما، كنت ضعيفا، كنت مدفوعا بالأبواب، ما كان عندي وظيفة، ما كان، حدث بنعمة الله عليك هذا. وأما النعم الدينية فنعم أيضا، فالتحديث على وجه الاعتراف للمنعم لا على وجه التباهي والتفاخر. حدث بنعم الله لشكرها ولتحبيب المنعم إلى القلوب، لأن القلوب مجبولة على محبة المحسن. وبالمناسبة، حديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده له من معاني أن الغني ما يلبس ثياب الفقراء حتى لا يفطن له، وإنما يلبس ما يلفت أنظار الفقراء إليه ليأتوه ويسألوه أنه صاحب نعمة وخير. هذا من معاني وأما بنعمة ربك فحدث. كذلك لما الواحد يكون مثلا ضالا ويهديه الله، يقول: كنت ضالا، كنت بعيدا عن الدين، كنت، فالله سبحانه وتعالى هداني الحمد لله. وهكذا: وأما بنعمة ربك فحدث. حدث نفسك وحدث غيرك على وجه تحبب فيه الخلق، تحبب فيه الخلق بخالقهم، تحببهم في خالقهم. وكذلك والله فإن في هذا القرآن من الشأن العظيم والنعمة الكبيرة ما يحدث بها ولعل مجلسنا هذا من ذلك، فأوصيكم في ختام هذه الحلقة بالاعتناء بكتاب الله سبحانه وتعالى تلاوة، يعني أداء صحيحا وتجويدا وحفظا وفهما، يعني بالتفسير معرفة المعاني، وتدبرا ومدارسة مع الغير. ورمضان قادم، وكان عليه الصلاة والسلام يدارس جبريل القرآن، فمدارستك أيها الأخ أيتها الأخت، المدارسة مع واحد آخر، مدارسة الأخ مع أخيه أو الأخت مع أختها، القرآن من سنن رمضان. إذن التلاوة والفهم والحفظ والتدبر والمدارسة والعمل والتعليم والدفاع عن هذا القرآن والمجاهدة به والاسترقاء به، حقوق القرآن كثيرة وكثيرة تجب علينا. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وأن يعيننا على حق كتابه علينا. إلى لقائنا في سلسلة الدروس القادمة بمشيئة الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.